والله ما أدري كانك ما تعرف هذا أنت إلا بدليل. لا أبدا هذا من باب الغيرة، من باب الغيرة. وعائشة رضي الله عنها من أشد الناس غيرة، ربما إن شاء الله يأتينا أشياء من بيان غيرتها رضي الله عنها. هنا حتى إن أحيانا تغضب على الرسول عليه الصلاة والسلام وهي إذا كانت تحلف تقول ورب محمد، وإذا زعلت قالت ورب إبراهيم. فالرسول يسألها ليش تقول هكذا، قالت أنا ما أهجر إلا اسمك بس. قل ما معلوم ما هي بهاجة النفس الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن تهجر اسمه. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان خير الناس لأهله وينزلها منزلتها، لأن هي رضي الله عنها كانت صغيرة، يعني دخل بها ولها 9 سنوات تلعب بالأرجوحة، أمها جاءت بها من البنات الصغار تلعبه وياهن، دخلتها البيت ومشطتها ودخلتها على النبي عليه الصلاة والسلام صغيرة. نعم الله أكبر، صغيرة ومحبوبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل الكلام ليس بغريب.